هذا ما شاء الله يخلي الواحد يتحمس الشرح. طبعا نكمل أكتاب الليلة كملنا. طيب الترتيب ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وقلنا هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقال بعض يرجع في ذلك إلى عفوا الترتيب الموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى الذي ينشف الذي قبله، وقلنا يرجع في ذلك إلى والله مكذر أجيز أخوان سرطنا. طيب هذا بعد حق من جاز الله خير حقك حطه في الجيب كان بعدين تقول خذ لك هدية يا جماعة. أخونا الشيخ عطية في اللقاء الماضي يعني أرسلني جزاه الله خير، وأنا شوف شرحي اللي زاد هذا يعني عن الفهم وشرح القديم، يقول في قولك وتسن عند أول، يشوف الريموت حصل هناك، تسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. أنا ذكرت إن وجد قبل واجب قلت قبل غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل لأن هذا واجب. هذه العبارة لم أنا أجدها في الأصل اللي هو المقنع لابن قدامة، ولم ترد في كتب الفقهاء كالإنصاف ومنتهى الإيرادات لم ترد، ولذلك هذه العبارة ذكرها الحجاوي رحمه الله وأشكلت، لأن المعروف مثل هذه العبارة إن وجد قبل واجب يدل على أن هذا الشيء كثير ولا قليل؟ قليل، ولذلك أنا حملتها على المستيقظ من نوم الليل يغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. ولكني وجدت الشراح يقولون المراد به التسمية، لكن كأنه يشكش على كلام المؤلف ويرى أن التسمية واجبة. نعم، كأنه يشكل أنه تسن عند أول مسنوناتها إن وجد، يعني غسل اليدين قبل التسمية، يعني التسمية واجبة، كأنه يزهد في سنية غسل إيش اليدين، مع أنه ذكر في سنن الوضوء غسل الكفين إيش ثلاثة، وإذا كانت سنة غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء إذن هذا قليل نادر ولا كثير؟ أجيب يا جماعة كثير، ولذلك هذا الذي جعلني أصرف معنى عبارته تسن أي النية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، لما قال إن وجد قبل واجب جعلني أصرف عبارته إلى غسل اليدين للمستيقظ من النوم الليل. وعلى كل حال تسن أي النية عند أول مسنونات الوضوء، وأول مسنونات الوضوء ما هو؟ لا، أول مسنونات الوضوء غسل الكفين، لكن قوله إن وجد قبل واجب هذه هي التي حصل منها الإشكال. توقفنا عند ويجب استصحاب حكمها، يعني لا ينوي قطع النية، فإن نوى قطعها انقطعت. نخلي المناقشة في اللقاء القادم إن شاء الله الباب كامل. لاستصحاب النية أربع حالات، لاستصحاب النية أربع حالات. الحالة الأولى يستصحب ذكرها من أول الوضوء والغسل إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال، أن يستصحب ذكر النية من أول الوضوء إلى آخره. الحالة الثانية أن تغيب عن خاطره، أي النية أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينوي قطعها، فهنا يستمر ولا يضر أنها غابت عن خاطره. وهذا في كل العبادات، الإنسان أحيانا يدخل في العبادة تغيب النية عن خاطره مع أنه داخل وقاصد، فهذا لا يضر. مثل الصحيح في كتاب الحج أن الإنسان إذا نوى الحج هذه النية تكفي، ولا يشترط أنه عند الطواف ينوي أنه طواف الحج، وعند السعي ينوي أنه سعي الحج، وعند عرف ينوي أنها لا خلاص. إذا نوى العبادة هذه النية تكفي لجميع أركانها وجميع ما فيها. الحالة الثالثة أن ينوي قطعها أثناء الوضوء، كما لو استمر فلما وصل عند رجليه نوى التبرد أو تنظيفها من الطين والتراب، وقطع في قلبه نية الإكمال بنية الوضوء، فهنا هل يصح هذا وضوءا؟ لا. ومثاله في كتاب الصيام إذا نوى الإنسان قطع الصوم والفطر خلاص، قال في قلبه ماني بصائم نفطر خلاص، خلاص نوى الفطر. يقول أهل العلم أفطر حكما ولو لم يفطر إيش فعلا، خلافا لو علق الفطر على الوجود، قال أنا صائم لكن لو حصلت طعام أفطرت، ثم حصل حتى أذن المغرب يصح صومه ولا يصح؟ لماذا؟ علق على وجود إيش المفطر. لكن الأول نوى إيش؟ قاطع النية سواء وجد أو وجد طعام أو لم يجد. الحال الرابعة أن ينوي قطعها بعد فراغه من العبادة أو من الوضوء، هذا يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأن النية بعد الأفعال مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة. ثم قال رحمه الله تعالى وصفة الوضوء إلى آخره. وقدم لنا رحمه الله هذه أحوال استصحاب النية، أحوال استصحاب النية. قال هنا يجب استصحاب حكمها، فرّان عليه حالات الاستصحاب. الوضوء له صفتان، صفة مجزئة وصفة مسنونة. المجزئة أن يأتي بواجبات الوضوء مثل يغسل من مرة واحدة، ولا يأتي بسنن الوضوء كالتخليل وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء والذكر بعد الوضوء مثلا. أما الصفة الكاملة والمسنونة أن يأتي بالواجبات والمستحبات، فهو الآن ذكر الصفة كاملة. قال رحمه الله وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي. النية أين محلها؟ القلب. هل يتلفظ به الإنسان؟ لا. قل أتعلمون الله إيش بدينكم، لا تتلفظ، الله يعلم جل وعلا. وقول ثم هذا للتراخي، البعيد ولا القريب؟ ها يعني هذا ترى مبحث مهم، متى تكون النية مؤثرة؟ هل إذا كانت بعيدة عن العمل ولا مقاربة للعمل؟ أجيب يا جماعة مقاربة للعمل. رجل نوى من الآن، نحن الآن الساعة 9 في الليل، نوى أنه يتوضأ لصلاة الفجر، إذا جاء الفجر النية هذه مؤثرة؟ أجيب يا جماعة ليش؟ هذا اللي ينوي من الآن أنه بحج السنة دي، الخوف من الإنسان ما تأثر بشيء. النية المؤثرة هي المقارنة ها للعمل. قال أن ينوي ثم يسلم. طيب فإن سمى ثم نوى، إن سمى ثم نوى ما كان في ذهن الوضوء، قال بسم الله وغسل يديه ثم قال ما في وقت خلاص صلي وضوء بس بتوضا وغسل وجهه استمر. ما دخل في الأركان لكن على المؤلف التسمية واجبة، يرجع ويسمي مرة ثانية. فقلنا الصحيح أنها ليست واجبة. قال أن ينوي ثم يسمي. طيب هل في هناك ذكر يقال في أول الوضوء؟ اللهم إني أريد أن أتوضأ لوجهك الكريم، ها فاجعل لي من كل قطرة ها تكفير سيئة. الجواب لا، لم يرد. قال ويغسل كفيه ثلاثا. ما حكم هذا الغسل؟ هذا سنة. ومتى يجب؟ المستيقظ من قوم نوم إذا أراد أن يدخلها في الإناء. ترى الوجوب ليس متعلق بالوضوء وإنما متعلق بأنه لا يدخل في الإناء حتى يغسل. ولذلك قلنا لكم في هذا العصر الماء مفك من البزبوز ما يجب، لأن الإنسان لا يدخل يده في ماء. وعرفتم حدود الكفين من رؤوس الأصابع إلى مفصل الكف. قال ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. هذا هو الأفضل، البداء بمضمضة واستنشاق ثم غسل الوجه. المضمضة هو أن يجعل ماء في فمه يحركه ثم يبجه أو يمجه أو يخرجه، فإن حركه وبلعه فقيل يصح مضمضة وقيل لا يصح. والاستنشاق هو جذب الماء عن طريق الأنف النفس. جذب الماء عن طريق النفس هذا اسمه استنشاق. والاستنثار إخراج الماء من الأنف مع الاستنشاق، يخرجه نثرا أي بالنفس الخارج. فإن استخدم اليد للمساعدة فيستخدم اليسرى للأذى. وقوله يتمضمض ويستنشق ذكر فيها عدة صفات. الصفة الأولى أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. الصفة الثانية أن يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. يعني يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. الصفة الثالثة أن يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات وأن يستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. والصفة الرابعة أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة يعني كأنه يقسم الماء في كفه إلى كم قسم؟ ستة أقسام. ويمكن اختصار هذه الأربع إلى ثنتين هما الوصل والفصل. الوصل والفصل، الوصل يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات أو بغرفة واحدة، هذا اسمه الوصل. والفصل أن يجعل للفم غرفات وللأنف غرفات. ابن القيم رحمه الله يقول لا يصح في الفصل حديث، لا يصح في الفصل حديث، كل الأحاديث واردة بالوصل، واردة بإيش؟ بالوصل. الرواية المشهورة يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، يعني يا جماعة يأخذ غرفة يقسم الماء إلى قسمين، جزء في الفم وجزء في الأنف، والسنة البداءة بالفم قبل الأنف، ثم غرفة ثانية نصف الفم ونصف الأنف، ثم ثالثة. مدام فم وأنف هذا يسمى وصل. لذلك الصفة الثانية والثالثة التي ذكرت لكم وصل ولا فصل؟ فصل. فإن أراد أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة، يعني يقسم الماء إلى ستة أجزاء، هذا كذلك فصل ولا وصل؟ وصل. لو فعل الفصل صحيح، لكن السنة الوصل، والسنة البداء بالفم والأنف قبل غسل الوجه. قال بعض العلم لكي يعرف بذلك طهارة الماء، فالمضمض طعم الماء تحكم عليه أنه غير متغير، والاستنشاق لقربه شم الماء، وهذه قبل الوصول إلى الوجه. وقيل الغسل باليدين استحباب تبين له درجة حرارة الماء، لكن لو كان الإنسان أول ما يبدأ بوجهه إن كان حارا شواه، وإن كان نجسا لم يكتشفه. قال ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الإذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. هذا كله في الوجه، الوجه له حدود. يقول من منابت شعر الرأس، نضيف عليه ضابط منابت شعر الرأس المعتاد. ليش؟ حتى لا يجينا أصلع ما ينبت شعر الرأس إلا من نص رأسه، يقول أنا بغسل وجهي من هنا، يقول لا أزاك الله خير، منابت شعر الرأس المعتاد، والمعتاد أعلى الجبهة. نعم. إلى من حدر من اللحيين، اللحيان هم الفكان العظمان الذي عليها الأسنان، الفك السفلي والفك العلوي. نعم. والذقن هو مجمع اللحيين، مو الدقن الشعر، لا، المجمع هذا، هذا هو الذقن، مجمع اللحي اللي على اليمين وعلى اليسار، فهو مجمع. يقول الوجه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، والذقن هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. طيب، هل يغسل العذار الذي بين الأذن واللحية؟ هذا المكان ذا الأبيض شفتوه، هذا المكان العذار، هل يغسله؟ الجواب نعم، داخل في الحدود لما داخل، داخل في الحدود. طيب، هل يغسل النزعتين؟ وهما من حسر عنهما الشعر من فؤدتي الرأس. شوف هنا وهنا ها؟ كل ما كبر الإنسان خليج يدخل جوه. نعم، إذا كان صغير تحصل شعره كذا، ثم كل ما يكبر يدخل. هل النزعتان فؤدتي من الوجه ولا من الرأس؟ هذه من الرأس مسحا وليست من الوجه غسلا. طيب، طيب، المارن الذي هو أعلى أو منتصف الإذن عند المدخل، هذا شفتوه الصغير ده، هل يغسل أو لا يغسل؟ تابع للوجه. من الأخطاء يا أخوان ننبه عليها الناس، بالذات الشباب اللي ما عندهم شعر، تجد أسفل الفك من هنا ها ما يصلح الماء، منابت شعر اللحية مكان اللحية تنبت إذا كبر من هنا ما يغسلها. وهنا لابد أن يعلم الصغار، ومن شب على شيء شب عليه ها، أن يكون الغسل كامل للحية حتى من أسفله، لأنه من حدود الوجه ولأنه بين الأذنين. ثم قالوا ما فيه من شعر خفيف، الوجه فيه شعر كثير ففيها الأهداب. والرموش والحواجب والشوارب والعنفقة وشعر اللحية، ففي منه الخفيف وفي منه الكثيف. أما الحواجب والرموش التي على الأهداب والعنفقة والشارب والسبلان ما نزل من هنا فهذه خفيفة، هذه يجب غسلها ليصل الماء تحتها. وأما اللحية فإن كانت خفيفة يرى البشرة من ورائها يجب الغسل، وأما إن كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها بالإجماع، إلا أنه يستحب التحليل. لذلك قال وما فيه من شعر خفيف يعني يغسل، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، استرسل يعني طال. إذا كانت اللحية على حدود الوجه تغسل، لكن لو استرسلت طالت فهل يغسل ما طال منها أم لا؟ الجواب هذا يرجع إلى الخلاف في تسمية الوجه، فمن قال الوجه ما تحصل به المواجهة فإن اللحية وإن استرسلت طالت توصل لأنها تحصل به إيش؟ المواجهة المقابلة. والذي يجب غسل الظاهر دون الباطن لأن المواجهة تحصل بالظاهر دون الباطن. فإن قال لنا قائل هل توجبون مسح ما استرسل من شعر الرأس؟ الإنسان له شعر في رأسه طويل ينزل بين كتفيه، الجواب لا، لأن الرأس اسم لما ترأس أي ما كان على فروة الرأس، وأما الوجه اسم لما يحصل به المواجهة. يقول الفقهاء يهتم لغسل الوجه ويبدأ بوضع الماء في أعلى الجبهة حتى ينحدر الماء بطبيعته ينزل، يعني تحط الماء في أعلى الجبهة. قال ويهتم بغسل الوجه ولا يزيد عن ثلاث لأن فيه تجاعيد وفيه موائق وفيه شعور كثيفة وخفيفة، فيه مداخل ومخارج، فهو ما هو زي اليد سهل. ثم قال رحمه الله ثم يديه مع المرفقين، القرآن ليس مع المرفقين، بل قالوا أيديكم إلى المرافق، لكن المؤلف أراد أن يفسر لنا معنى إلى بمعنى إيش؟ مع، فتكون المرافق مغسولة غير مغسولة؟ مغسولة. قالوا أيديكم، قال ثم يديه مع المرفقين. من أين يبدأ في غسل اليدين؟ من رؤوس الأصابع ولا من الكفين؟ من رؤوس الأصابع. فإن قال قائل رؤوس الأصابع والكفان غسلتهما أول الوضوء، غسلهما لأول الوضوء ما حكمه؟ سنة. وغسلهما بعد الوجه فرض. ولذلك نبه من إذا توضأ بعد غسل وجهه حط يده تحت البزوز، حط الساعد من هنا وبدأ يغسل الساعد بس ولا يغسل الكف، باعتبار أن الكف غسلها أول شيء، وأنه هو يتوضى دائما يستخدمها، هذا لا يصح الوضوء. فتبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق. قال ثم يمسح كل رأسه، هذه الصفة الكاملة، يغسل اليمين ثم اليسار، لو عكس يضر أو لا يضر؟ فإن قال فين الترتيب؟ وأن الترتيب إنما يجب بين الأعضاء الأربعة، أما فردتي العضو يمين ويسار هذا ما يجب، لكن يستحب التيامن قبل التياسر. قال ثم يمسح كل رأسه، الرأس يمسح ولا يغسل. وإذا قيل مسح أعطناك قاعدة، كم مرة؟ مرة واحدة، لأنه ما زاد على المرة لا يسمى مسحا. ومر عليكم الخلاف فيما غسل رأسه يصح ولا يصح؟ أسف صحيح، إذا أمر يده فإنه يصح، لحط رأسه يغسله وأمر يده قلنا يصح. قال يمسح كل رأسه، فهم من أنه لو مسح بعض الرأس يصح ولا يصح؟ لا يصح. وقد قلنا لكم فيما مضى أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل با هنا للملاصقة وليست للتبعيض؟ قد ذكر أهل النحو العربية أن من قال الباء للتبعيض فقد جاء العربية بغير ما يعرفون. لكن هل يشترط أن يمسح جميع شعر الرأس؟ فلو ترك شعر شعرتين لا يصح؟ عجيب يا جماعة، لا يشترط. ولو حلق رأسه بعد أن توضأ، أزال الموس وحلق بالموس، يصح الوضوء ولا يصح؟ يصح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوضعون وبعدين يروحون يحلقون ويروحون يطفون بدون ما يتوضع مرة أخرى وبدون ما، فدل على أن حلق شعر الرأس، إنسان توضع مر الحلاق وحلق، يضر أو لا يضر؟ لا يضر. ثم الشعر يمسح الذي ترأس على الرأس، ما كان على حدود الرأس. وقد ذكرنا لكم حدود الرأس من منحنى الجبهة أو من منابت الشعر المعتاد، فالنزعتان التي قبل قليل سمعتم فيها تمسح لأنها من الرأس. يقول مع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، ولكن لو لم يمسحهما فإن الوضوء إيش؟ أو المسح صحيح لأنه جزء من الرأس. قال مرة واحدة، ولكن لم يذكر صفة المسح. صفة المسح كما جاء في السنة أقبل بهما إلى مقدم رأسه ثم أدبر ثم ردهما، يعني اليدين بهما بلا الماء جديد بعد غسل اليدين، يأخذ ماء جديد يبل يديه ثم يقبل بكلتا يديه يجعلهما على مقدمته هنا، ثم يمسح من المقدمة إلى المؤخرة عند نهاية منابت الشعر. ولا يسترسل، ثم يعيد بيديه من المؤخرة إلى المقدمة. وذكر بعض أهل العلم صفة أخرى لكنها يبدو أنها ليست بصواب، قال في تفسير أقبل بيديه وأدبر، قال الإقبال يكون إلى الوجه، فمعناته يبتدي من فين؟ من المؤخرة إلى الأمام يقبل ثم يدبر، لكن هذا قول مرجوح. وعلى كل حال لو فعله يصح، ولو لم يفعل هذه الصفة حط نقط على نص راسه صار يمسح زي كذا، ها زي اللي بيدهن شعر راسه، يصح ولا يصح؟ يصح. والأذنان يمسح ظاهرهما بإبهامين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى مرة واحدة، ويجعل السبابة في صماخ الأذنين. وهل يمسح الغضاريف التي في الداخل؟ الجواب لم يرد، لم يرد. بقي عندنا العينين في الوجه، هل يغسل ما داخل العينين؟ الفقهاء يقولون لا يغسل حتى لو كان فيهما نجاسة، لأنه مضر، الماء الدخل داخل العينين مضر فلا يفعل. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، عرفتم الكعبان ما هما؟ العظمان الناتئان بين الساق والقدم، التي لا يجوز أن الرجل يجعل ثيابه أسفل منها. ولم يذكر التخليل، والتخليل سنة في اللحية، ولكن في القدمين إذا كانت متلاصقة لا بد من التخليل لكي يدخل الماء إلى الجلد. أما إذا كانت أصابع الرجلين متفرقة فلا يجب التخليل، ولكن يستحب. طيب، والدليل على الرجلين قوله تعالى وامسحوا، قوله تعالى وأرجلكم، وأرجلكم، وأرجلكم، هذا معطوف على الأيدي فهو مغسولة. وقرأ قراءة سبعية وأرجلكم بالكسر، كسر اللام، فيكون حكمها المسح معطوفا على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولكن بينت السنة أنهما يمسحان إذا كان لابس الخفين. وهناك مذهب ضعيف يجمع في الرجل بين المسح والغسل إذا كانت مكشوفة، يعني هو شيء يمسح بدين يغسل، لكن هذا يخالف حديث ويل للعقاب من النار. قال ويغسل، ويغسل الأقطع بقية المفروض، أقطع اليدين أو أقطع الرجلين. إذا كان القطع من هنا من وصل الكف لحادثة أو لسرقة، العظم الآن موجود ولا موجود؟ يغسل ولا ما يغسله؟ يغسل. وفي التيمم يمس بالتراب. طيب، لو كان القطع من المرفق من هنا من المفصل، اليد هذه كلها بما فيها المرفق موجود، لكن رأس العضد يغسل موجود، يغسل أو لا؟ يغسل. الحين العضد هل يدخل في الغسل أو لا يدخل؟ لا يدخل، وبناء عليه لا يدخل في ذلك. لو كان القطع دون المرفق، يعني هنا مثلا وما فيه من المرفق موجود، يغسل ولا ما يغسل؟ يغسل. طيب، لو كان عنده اصبع زايد يغسل ولا ما يغسله؟ اصبع في اليد زايد يغسل ولا ما يغسله؟ ولا يقول هذا خارج الخدمه الجواب يغسله. طيب لو تدلت جلده وتعلقت إذا كان انقطاعها أو تعلقها في موضع الفرض تغسل، أما لو تدلت من العضد يعني قطعة لحم الدلية من العضد من هنا ومتجاوز المرفق، هل يقول ما تجاوز المرفق يغسل لأنه هذا كان عظم مكان الفرض، ولا يقال لا يغسل لأنها تدلية من غير مكان الفرض؟ هذا الذي يظهر. طيب لو كان العكس، لو كان عنده لحمة هنا زائدة لكنها طالعة على فوق ووصل إلى منتصف العضد، الذي يظهر الآن يغسلها. على كل حال إذا لقينا اللي زي كذا أول شيء نودي الدكتور القصة وبعدين نفتي. قال ويغسل أقطع بقية المفروض. طيب من قطع من البوع أصبع ذا قطع أو أصابع حاجة قطع، هل يغسل رأس الأقطع هنا؟ نعم. طيب لو قطع في الحرابة، القطع في الحرابة ترى من هنا نعم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من هنا يكون عشان يخلون الكعب ده يمشي عليه، فهل يغسل ولا ما يغسل؟ يغسل. طيب لو كان القطع من تحت طبعا هنا ما فيه طبعا تحت الكعب يغسل. طيب فوق الكعب يغسل. هذا ما فيه رجل ما يغسل. يتيمم لا يشف من فين؟ يتيمم لا يلا أي فيهم؟ هذا الرجل التي قطع محل الفرض محل الفرض ولا فوق محل الفرض؟ لا محل الفرض يعني قطعت رجل القدم كلها كاملة؟ أي نعم. أيوة. يتيمم من الباقي وأي باقي مثلا ساك؟ أيوة. لا هو يتيمم ساق هو يجب غسله؟ لا ما يجب غسله، خارج الخدمة الساق ما له علاقة. تفضل تأكد من الرقم الصحيح وشوف. لكن يسن أنها في غسل المرفقين أن يزيد إلى العضد. يسن في غسل المرفقين؟ ما نقول يسن، يستحب. هذه فيها حديث أبو هريرة. وكذلك في الرجل ها يغسل قليلا من ايش؟ من الساق، لكن ما يجب. في حديث ابو هريره الذي في شرح الكلام يستحب غسل المرفقين، لو قلت سنه يعني ثابت، اما استحب استحسانا. قال فان ها كلام ابو هريره هو الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيره فليفعل، هذا من كلام الصحابي. استحب دائما هذا الاستحسان اذا سنه لا ثابت يعني. قال ويغسل اقطع بقيه المفروض، فان قطع من المفصل يعني مفصل المفصل غسل راس العضد منه راس العضد هو موجود هذا الكلام. قال ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد. أما يقول ما ورد صحيح، أما يرفع رأسه أو نظر إلى السماء هذا ورد في حديث ضعيف، والحديث الضعيفة لا يعمل بها في مسائل الأحكام. وزاد بعض مستقبل القبلة، وزاد العام رفع السبابة. أقول زاد العامة، العامة مو عامة العلماء، عامة الناس. فتجد العامة إذا توضأ خلص من وضوء نظر السماء ومستقبل الدبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال الذكر. ينكر عليه؟ نعم ينكر عليه، فهذه ليست من السنة. وأما استحسن بعض العلم من أن يتوضأ مستقبل القبلة كذلك ليس من السنة. وبالمناسبة المقطع اللي منزل عن الشيخ الموريتاني الذي يتوضأ يقول عندي سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، هذا ليس بالصحيح. لأن ذكر أشياء كثيرة مخالف فيها. نعم، الدلك ليس بواجب عند العلماء كلهم، وكذلك يعني جعلوا للعينين يمسحها بماء ثم بعدين، كثير يعني مسائل كثيرة مردود عليها، أنا ما أذكرك شفته قديم. والزيادة في العدد الحديث من زاد عن الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، صح بعض أهل العلم. أما قول ما ورد فقد فهذا جاءت به السنة. من الذي ورد؟ التسمية في أوله. ومن الذي ورد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله، هذا ورد. بل وورد أن يقول مثل كفارة المجلس، سبحانك الله الحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم مما ورد؟ ها، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، لا لا، كلها كلها عند أهل العلم حسنة معمولا بها، يعني أشهد أن لا إله وحده شريك له وأشهد أن رسوله، أو سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، كلها وردت. ما في واجعلني من عبادك الصالحين، ما في واجعلني من عبادك الصالحين، ما فيها. هل يقول هذا في التيمم؟ لا، أهل العلم يقول لا. لكن هل يقول في الغسل بعد ما يخلص؟ إذا كان الغسل اشتمل على الوضوء قال هو إلا فلا. قال وتباح معونته، معونة من؟ المتوضي. لا لا، المتوضي المقطوع لا شك أنه بساعده، لكن المتوضي قال بعض من هذا من التعاون. وقالوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يصب عن أبي سلمة الوضوء. المعونة مثلا إحضار الماء والصب عليه، أما غسل أعضاء المتوضي واحد يغسلها له تكره إلا لحاجة، حاجة مثلا مريض ما يقدر يغسل أعضاء فيغسلها له. وكان الإمام أحمد يكره أن يأتيه أحد بماء أو يصب عليه، لأن هذه عبادة، أنت بنفسك حضر لك ماء وأنت بنفسك صب على نفسك. ولكن القول بالكراهة في شيء، لأن النبي عليه السلام كان المغيرة بن شعبة يصب عليه وكان يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم الماء يهيئ له. قال وتنشيف أعضائه، يعني تباح تنشيف الأعضاء، فهو مباح ليس بمستحب ولا بمكروه. والدليل عدم الدليل المانع، بل ذهب بعضهم إلى الاستحباب. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أو اغتسل أتي له بخرقة. قالت أم سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ بخرقة فنفض يديه وردها، وفي رواية لم يردها. لم يردها ليس معناته أنه لا يجوز التنشيف، ولكن ردها لعلة، إما لكون الخرقة ليست نظيفة وكان هذا مستبعد، أو ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه يعني لا يعود الإنسان على نفسه عليه على الطرف، أنه دائما كل ما يتوضأ يتنشف، ولكنه يباح. طيب، هذا يفهم رحمك الله، يفهم منه أنه من أخطاء بعض الناس إذا جاء يتوضأ الحمد لله تحس تروش، تكون مرطع نفسه وجسمه كله، هذا من السنة أو ليس من السنة؟ هذا ليس من السنة. فالتنشيف جائز. هل من التنشيف التشمس؟ ها؟ نعم، هذا منه. هنا يكون قد انتهينا من صفة الوضوء، واللقاء القادم إن شاء الله مناقشة للباب كامل. نعم. ما يمسح عشان آخر قطرة ويعصر القطرة من قطرة مع القطرات ما تقول لي ليش هدية صالح ما هو الأفضل تيسيفه من الفرق مباح لا يقال كذا ولا كذا شيخ صالح ترى عندكم تسميع الحين انا خلصت درسك انه وراكم رؤساء المجموعات الله يعينكم اذا كان على جبيره طيب يا شيخ صالح لسه حيجي مثلا الجبيره لا تستعجل بعد لا ليس مثلا ما ورد لا يدين ولا اصابع لا يعني هو ذكر ان بعض العلم يقول هذا لكن لا دليل عليه هذا قول بعض الفقهاء في مسألة هذا المضمرة قلت شيخ إذا بنى عنه كذا صحة وكذا صحة الظاهر من الصحة طيب شيخ ومسألة نزل النبي ظاهر في المضمرة استنشاق ما لم يكن صائم آخر سؤال شيخ الله يعفو عنك هل يجمع بين التنشيف وترك أحيانا لإصابة السنة لا بالعكس السنة الظاهر أنها تنشيف لأن كون سلمة رضي الله عنها تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل يدل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عادة له إذا توضأ واغتسل أتته بما ينشف الأعضاء ولو قال إنسان أن التنشيف أقرب للسنة يكون أصوب آخر سؤال كيف حديث الله مدين الكروي والصغير كثير ضعف لا أكثر أهل العلم عليه العمل به والحديث إذا كان على أكثر أهل العلم المحسن يعمل به قد يكون مضعفين يعني عدد قليل سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت جزاك الله خير جزاك الله التسميع اهم كل واحد يمسك مجموعته معك من الصاعد بقفل ما تقدر الرجال شكرا لاستغفرك اتوب اليك